ده مش مجرد نبي، ده يسوع إله الكون. ده مش مجرد نبي، ده يسوع إله الكون. لو حب يخلق شيء بيقله كن فيكون. هو إله الوجود، الدلون للورود. هو إله الوجود، جبار.